تقول في سؤالها الثاني: هل يصلي الإنسان النوافل إذا ما كان عليه قضاء؟ يا أخت خديجة، تقولين هل يصلي الإنسان النوافل إذا ما كان عليه قضاء؟ نعم يصلي النوافل، فإن النوافل فضيلة، وذلك أنه جاء في الحديث: أول ما ينظر الله يوم القيامة من أعمال العبد ينظر في الصلاة، إن تمت وإلا قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع. لأن النوافل تكمل به ما نقص من الفرائض يوم القيامة، فمن أجل الطاعات وأعظم القربات نوافل الصلوات، فينبغي أنك تواظبين على النوافل، ولا سيما الوتر، فإن الوتر أوجبه بعض أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وهو آكد النوافل، والله أعلم.